ولا ده مثلا علشان ده الابوار هو اللي عامله، ولا ده فطيره جامده ولا حاجه زي كده. لا، بيعتقد ان في حاجه سريه معينه الاله بقى الفطيره دي، او الفطيره بقت الاله. وقريت قبل كده ان الافكار تقريبا هي يعتبر علاقه، هي يعتبر وسيط برضه بين الله، يعني بيقولوا ان هم ما كانوش اغبياء قوي كده. لا، هم كانوا اغبياء قطعا ولا شك. مجرد انه يعتقد ان الحجر ده ينفعه او يضره بشكل ما، ده معناه الفكره. الا ليقربوني الى الله. مجرد انه يعتقد ان الحجر ده ينفعه او يضره بطريقه ما، هو بقى يقول لك الفطيره دي بقت الاله، اسجد للفطيره. وهو يسجد للفطيره في صور كتيره جدا. ايوه يا عم، امال احنا بنالف موجاي باقتباس اهو الكتاب. وهذا ما ده احنا هنقف عند هذا الاقتباس، وهذا ما ينص عليه صراحه. ايه الجسد كده ساحب لعنوان كبير، لو هنقف ما نقفش. هل هناك من التام يا سؤال القائم؟ فكل ده بيتكلم عن الجسد، عن الفطيره. عن الفطيره. طيب، تقول الكنيسه الارثوذكسيه ان المسيح طبيعه واحده، وهذا هو الايمان الذي يجهر به الكاهن في القداس القبطي عندما يتلو الاعتراف الاخير وهو يحمل الصينيه المقدسه، لعارف انت الصاج وعليه المخبوزات، هو بيحمل الصينية المقدسة عشان عليها الفطيرة المقدسة اللي هو الإله، قائلا أمين أمين أمين أؤمن أؤمن. لا، هو المفروض أؤمن أؤمن أؤمن، ما غض النظر، ماشي، أؤمن لأؤمن وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي، الفطيرة اللي هو شايلها على الصاج اللي جايبه من الفرن. وأنا الشيخ أحمد كنت بقول له هم عندهم فرن في الكنيسة مش بيروح القداس. أنت استغربت أنت كمان ليه يا عم؟ هم عندهم فرن في الكنيسة مش بيروح يبعت الإبدياكون خد ياض الصينية وديها للمخبز اللي جنبينا يخبز لنا الفطيرة وبعدين أخدها أصليه أصلي عليها فتبقى جسد الإله. هم عندهم كل حاجة، عندهم كل حاجة. زي الشبراوي جنبينا بيخبز لنفسه. طيب، فأنا وأعترف إلى النفس الأخير إلى أن هذا اللي هو شايله في الصينية هذا هو الجسد المحيي. المحيي بمعنى فيه في ذاته حياة، كان هو الحياة والحياة كانت نور الناس، اللي هو النص في بداية يوحنا أنا هو الطريق والحق والحياة. الحياة بمعنى مش إن هو وسيط ينقل لنا التعليم اللي بيها نحيا، لا، أن هو في ذاته الحياة بمعنى صفة من صفات الربوبية، ويعطينا حياة ونحن به أحياء، وهو حي بذاته بطبيعته الإلهية. إيه بقى الجسد المحي؟ الفطيرة اللي هو شايلها، الذي أخذه منك الوحيد. شوف بقى، ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الله القديسة مريم. جمع صنوف الكفر في هذه العبارة الصغيرة. الجسد يحل في الفطيرة، مش يحل في الفطيرة، ده التوصيف غلط. الفطيرة بتبقى جسد، تستحيل تتحول إلى جسد المسيح. يعني مش بيقال إن الفطيرة دي الإله بيقدسها ويحل فيها فتبقى فطيرة مقدسة، لا، بيعتقد باستحالة الخبز والخمر، تحول الخبز والخمر سرائريا بشكل غير ظاهر إلى جسد ودم المسيح حقيقة الإله المتجسد، فيبقى بياكل الجسد الإلهي وبيشرب الدم الإلهي، مش إن الفطيرة بتتقدس ويحل فيها الروح. أيوه وكذا. الجسد يحل في الفطيرة، لا، ده توصيف خطأ، ويسجد لها المسيحيون. ونحن هنا ننقل فقط عقيدة مسيحية أصلية، ولا نقصد الانتقاص من الآخرين، فكل إنسان له حرية، عاوز يسجد لجلدة حنفية يسجد لها، مش قضيتنا، لكن هو يكون عارف إن هذا كفر فاحش وكلام لا يقول به عاقل، وإنه مذمة ومسبة في حق الله عز وجل، والله عز وجل يتنزع عن كل هذا. كون بقى انت دماغك عجباك إن الفطيرة دي وقتها بشكل معين بتبقى الإله واسجد لها، فيش مشكلة، انت براحتك، لمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ايه؟